والعياذ بالله، انت ازاي تتكلم معاه بهذه الطريقه؟ وانتفض غضبا لهذا الايه المجذوب. احسن احوال ان هو ايه مجنون في الحقيقه، لكن هو الكلمه ظنه ايه مجذوب، جذبته المحبه الالهيه، فده اللي هو وصل للفناء. عشان كده يوصل للفناء اليقين يبقى يعبد الله عند لغايه المرحله دي، بعد كده خلاص ليس عليه الزندقه بقى، يحل الزندقه والكفر. هل وصف الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالفناء؟ كلمه الفناء لم ترد في كتاب ولا سنه قط، ولم يوصف حالهم يعني بذلك. ايوه ممكن بعض الاشياء اللي هو زوال الشعور بألم نتيجة شدة الانشغال بالعبادة، هذا وارد، مع انه مش صريح في ان هو مش شعر بالألم نهائيا، زي ان هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، فقيل له في ذلك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وتأخر، فيقول افلا اكون عبدا شكورا، مع انها مش صريحة في انه مش حاسس، ماشي كده، ولكن الامر فعلا ان هو لا خف عليه جدا الحالة التي وصل اليها عروة، ان هو قال لهم دعوني حتى يعني اصلي، فاذا انشغلت بالصلاة فاقطعوها. في الحقيقة ده برضو ما هوش فناء، اللي هو لا يشعر بشيء على الاطلاق، هو ما عادش متألمش، بس هاب عليه الايه الالم، زي بالضبط كده ها الشهيد يجد من الالم الموتي كمثل ايه القرصة، الا كمثل القرصة، فهو حاسس ان فيها قرصة، هو حاسس وشايف ان في الم، بس الامر ده ضعيف جدا لدرجه ان هو اقدم، لذلك يقدم ويعني كانه لا يشعر بالالم، هو دي وده مش في الحقيقه، ليس فناء عن شعور بعمله ولا عن شعور بنفسه، ولكن ان في اشياء زال تالمه بها لوجود حلاوه العباده، وهذا امر عظيم الاهميه. لذلك تجد ان الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى في طاعته لا يرون ألم هذا البلاء أو يخف عليهم جدا، وفي الحقيقة لا يزول بالكلية، ولكن مع لذة ما يمن الله عز وجل عليهم به يهون عليهم الأمر، ولذلك يقدمون على التضحية بما هو أعظم، يعني أثناء ما هو مبتلى يجد سعادة غادرة وعظيمة جدا، مع إن ده الشيطان يا عيني محبوس، يا عيني يتضرب، يا عيني يتجرح، وهو ايه يقول يا لو انا على طول على ذلك لا يا لا اعبأ بذلك. فهي دي هو ده بقى الامر المطلوب من هذا الباب، ولكن في الحقيقه ما بيدوش الشعور بالكليه ايضا، ولكن وصل الى درجه الرضا فزال الالم او خف جدا وانغمر في لذه الطاعه، واصبحت الطاعه هي الغذاء الحقيقي له، ولذلك احيانا يستغني عن الطعام والشرب ويقدر على ما لا يقدر عليه غيره، لان الله أيده، يبقى حاجة بسيطة جدا تقيمه وتغنيه بفضل الله سبحانه، يغنيه الله عز وجل له. أما إن المعاني اللي بيذكروها دي وردت في الكتاب والسنة، ما وردتش، هم ما ليس عندهم من إشارة إلا قول الله عز وجل وخر موسى صائقا. إن سيدنا موسى لم يحتمل فإيه؟ فصائق، لأنه شهد فناء الجبل، ساخ الجبل في الأرض، فكان أمرا عظيما. فحصل له هذا الصرع الذي حدث له فخر موسى صائقا، ولكن افاق بعد ذلك. هو دي التي يذكرونها، وفي الحقيقه هذا نقص بالنسبه الى ايه؟ الى حال النبي عليه الصلاه والسلام، لقد راى من ايات ربه الكبرى وما زاغ البصر وما طغى، ولكن بنقول ان الامر ده امر قدري كوني، سيدنا موسى ما طلبوش، عشان ده حد يقول كده هو ده امر حصل له، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم غشي عليه مثلا بشدة الوجع في مرضه الذي توفي فيه، ويصبون عليه من سبع قرب، ويقوم ليصلي فيغشى عليه مرة ثانية، عمر رضي الله عنه جعل يغشى عليه لما طعن، هذه أمور قدرية ليست مطلوبة، ليس هذا الذي يبحث عنه في الكتاب والسنة حول هذه الأمور. أما حقيقة الأمر فلم يزل في الكتاب والسنة سكة ثانية، والله العظيم سكة ثانية، سكة الصوفية دي حاجة تانية غير سكة الكتاب والسنة، دين كان الإنسان يتأمل، موضوع مش جاي من عندنا، مش جاي من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده فلسفات تانية دخلت وحصل ازدواج عند البعض، فدخلوا لنا الكلام ده هنا، ولذلك حصل الخلل كبير جدا والانحراف المتباين، وحصلت موالاة أعداء الله وترك نصرة دين الله وعدم

الخير كله في يديه، بمعنى انه ليس من افعاله شر، من مخلوقاته شر، ولكن ليس في افعاله هو سبحانه وتعالى. خلق الشر ليس بشر، الله لا يفعل شرا محضا، ولا اي فعل من افعاله ولا صفه من صفاته ولا اسم من اسمائه يوصف بليه بالشر، لكن مخلوقاته يوصف بالشر، وخلقه لها وايجاده لها ومشيئته لوجودها ليس بشر بل هو خير. قول ذكرت في عدم ذكر نفسه واستدلت بما ذكر يوسف عليه السلام من فضل الله تعالى عليه وانه لم يكن بحوله وقوته، فكيف نجمع بين هذا وبين قول يوسف للملك اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم؟ مفيش معارضه، لان هذا ان اوان هو يقول للملك الذي لا بد وان يفهم هذه الصفات حتى يوليه له الخزائن، وانه بالفعل يشهد هذه الاشياء به الصفات به ده بقاءه، لانه يقول له اني حفيظ عليم في مقام الحاجه الى ذلك حتى يقوم بالعدل الذي شرعه الله، وهو في نفسه يرى فضل الله عليه. يعني الامر ده امتى يزكي نفسه؟ متى يجوز للانسان ان يزكي نفسه؟ كما قال عند الحاجه الى ذلك، ويكون مع كمال رؤيه ان هذا بتوفيق الله. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اني لاعلمكم بالله واشدكم له خشيه، عشان لا يختاروا طريقا غير سنته. لما بداوا يحصل لهم غلو يقولوا اصوم ولا افطر واقوم ولا انام، واصوم ولا افطر واقوم ولا انام ولا اتزوج النساء، فبداوا يختاروا غير سنته، فقال فمن رجل عن سنتي فليس مني، وهو ذكر نفسه صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام. وهذا انما هو للكمل، اعني احنا لينا ايه في موضوع تزكية النفس؟ احنا لينا ان الله اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري، لان انت لا تضمن ما جعل الله عليه انبياءه ورسله، لا انت لا تضمن ذلك لنفسك، ان انت تكون تقول اني حفيظ عليم وانا اعلمكم بالله واشدكم له خشيه، انا طبعا ما تقدرش تقولها طبعا، لان انت ما تعرفش، مش انت اللي الرسول اوحي عليه بذلك، انت ما تضمنش نفسك انك تقول هذا الكلام وانت شاهد فضل الله عليه كما كان من الحرم يرى. فاحنا نقول ايه؟ احنا نقول مش احنا احسن ناس، احنا نقول احنا مخطئين ومقصرين وظالمين لانفسنا. ايوه ماشي، واحد يقول هيقدم في شغل وهيعمل ايه؟ هيقدم في السي في بتاعه إذا أنا أعرف أعمل كذا وكذا وكذا وعندي شهادات كذا مثلا، لا بأس بذلك، هذا حتى يعني يثق فيك ويعينك في الوظيفة، وأنت في ذلك شاهد فضل الله عليك، وشاهد فقرك قبل ما تعرف تتعلمها، وشاهد عجزك قبل ما تاخد الشهادة، فاكر أيام اللي أنت كنت عمال تذاكر فيها وخايف تسقط في الامتحان، وبعدين يوم ما طلعت النتيجة طلعت ناجح ودخلت الكلية اللي أنت عايزها وخدت الشهادة اللي أنت عايزها. وقبل كده كنت ما انتش عارف هتنجح ولا هتسقط ولا هتخش ولا هيفصلوك من البتاعة ولا هتعمل ايه، فما تقولش بقى. وقبل ما تكتمها مش انت كنت تعرفها؟ هذه الصنعة مش كنت في يوم من الايام ما بتعرفهاش؟ كان بيضربك حتى السرايعي المعلم بتاعه مش هيضربه عشان يعلمها له، تفتكر الايام دي عشان تعرف ان ربنا الذي يسر لك. العقيدة الصوفية دي هي السبب في الدعم الغربي والأمريكي لهم، العقيدة والتجربة عبر التاريخ، مطرح ما نزلهم لقوا الصوفية بيرحبوا بيهم، والعقيدة دي أكيد مدروسة بلا شك. هل موت الإنسان في مكان معين أو في زمن معين يعتبر علامة حسن الخاتمة وصلاح الميت؟ لا يلزم من ذلك، هذا الأمر قد يكون يعني إذا كان مثلا أن سيدنا موسى سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، عمر رضي الله عنه سأل الله عز وجل شهادة في بلد نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن في بلد نبيه صلى الله عليه وسلم قد مات عبد الله بن أبي سلول ودفن في البقيع، وصلى عليه من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، واستغفر له أكثر من 70 مرة وهو عند الله عز وجل، وأعطاه قميصة بركة عصرت ونفث عليه وأنزل ووقف على قبره. سبحان الله، إن الأرض لا تقدس أحدا، أرسل